أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة. نعم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. ليس عليك يا رب. الله الله الله. أول الصورة. إنا هديناه السبيل إما إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هنيئا لهم هنيئا لهم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عليك ياسر عليك تعليق. نعم عينا يا اخي ليس عليك لا حول. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عليك هنيئا لهم. لا إله إلا الله. عيني يشرب بها عباد عليك مولاي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يا شرقاوي من أحلى مدرسة. نعم يا باشا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره تطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صلاة النبي. يا سلام الله يستر عليه. السلام حاجة الله يستر عليه. الله يزيدك يا رب. ويطعمون كأنه نعم ما Thank you. فيها على الأرائك صدق الله.